بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك طريقه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديننا هو الدين الذي حفظ الحقوق وحرم العقوق، أعطى كل ذي حق حقه، أثاب من أدى الحقوق، وعاقب من ضيع الحقوق. والحقوق كثيرة، ولعلي أن أذكركم منها في مقدمة حديثي بعشر حقوق لأنطلق منها إلى الموضوع. الحق الأول حق الله عز وجل علينا، وحق الله علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا. قال تعالى وهو يبين لنا الوظيفة التي وظفنا بها، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا الحق الذي أحقه علينا هو الأمر الذي أمرنا به، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هو رسالة الرسل إلى أممهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هو الشرف الذي شرف الله به الملائكة يوم أن قال عنهم بل عباد مكرمون. هو الشرف الذي شرف الله به الأنبياء يوم أن قال عنهم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. هو الشرف الذي شرف الله به رسوله ليلة الإسراء، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هو الشرف الذي شرف الله به رسوله يوم أن أنزل عليه القرآن، قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. هو الشرف الذي شرف الله به رسوله يوم أن أوحى إليه، قال فأوحى إلى عبده ما أوحى. هو الشرف الذي شرف الله به رسوله يوم أن قام بواجب الدعوة، قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وليس هذا الحق لحاجة الله إلينا، بل لحاجتنا نحن إليه. قال تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى، يعني أحسن إنسان في التقى، أعلى درجة في التقوى والطاعة، على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ك كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو قام لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وحاجتنا إلى الله حاجة دائمة. إذا لو قمنا بهذا الحق إنما هو لأن الله يستحقه ولأننا أهل الحاجة وليس الله في حاجة إلينا. حاجتنا إليه دائما حتى في الطاعة نحتاج إليه، نحتاج إليه في الطاعة أن يعيننا على أدائها. قال يا معاذ إني أحبك لا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني، ترى والله لو ما أعانك الله ما تأتي ولا تصلي ولا تعمل أي عمل. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نحن في حاجة إلى الله في الطاعة بأن يثبتنا عليها. وش كان دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام في السجود؟ وش كان يدعو به؟ يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ما قال يا رازق العبيد أعطني مليارات وملايين، ولا أعطني أراضي بالكيلوات، ولا أعطني أغنام، ولا أعطني زوجات. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أخطر شيء على الإنسان في الحياة الدنيا هو الضلال والانحراف. قالت عائشة يا رسول الله تخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك؟ قال نعم، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم نحن في حاجة إلى الله أن يثبتنا. إذا أصبحت مسلما وأمسيت مسلما فاحمد الله، فإن من الناس من يمسي مؤمنا ويصبح كافر، ومن الناس من يصبح مؤمن ويمسي كافر. فادعوا الله في الثبات على الطاعة. نعم نحن في حاجة إلى الله عز وجل في الطاعة إلى أن يتقبلها منا. من منا يجزم بأن الله قبل طاعته صلاة المغرب؟ ما أحد. من منا يجزم بأن الله قبل منه صيام رمضان؟ ما من أحد. من منا يجزم بأن الله عز وجل قبل منه قيام رمضان؟ ما منا أحد. نحن في حاجة إلى الله عز وجل بأن يتقبل منا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم إيش؟ وجلة وجلة. بعض الناس إذا قلت له صل قال كثر خيري. كثر خيرك ليه؟ أنت عملك النفس اللي أحمد ربك اللي قال فمن وجد خيرا فليش؟ فليحمد الله. هو الحمد له والشكر له والثناء له. نعم هو الذي يستحق ذلك. وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله هم الذين يسرقون وهم الذين يزنون وهم الذين يشربون الخمر ويخافون الله. قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل الله منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. نحن في حاجة إلى الله حتى في المعصية. نحتاج إلى الله في المعصية أن يتوب علينا عز وجل، ونحتاج إليه أن يغفر لنا، ونحتاج إليه أن يقلب السيئة إلى حسنة. ولن يفعل ذلك إلا هو، ولن يفعل ذلك غيره. فنحن في حاجة إليه على كل حال من الأحوال. حتى الليل، الشمس اليوم غربت مثلا 33 ولا 34 ولا 35، إيش لو تأخرت ساعة؟ أو لو تأخرت ساعة وقلوبنا معنا. قد تتأخر ساعة وما ندري تأخرت ولا ما تأخرت، لكن إذا تأخرت وقلوبنا معنا ندري إنها بتغرب وإنها بتغرب. يعني لو تأخرت ساعة فلم تغرب إلا 6:30. طبعا لو هذا اليوم ممكن لاحظها لأن فيه درس، لكن في فضل اليوم من لحظة، ولا الصائم في لحظة، الصائم على الساعة متى تغرب. ممكن إنسان عنده ارتباط، لكن إنسان غافل قد لا يرتبط. لو تأخرت الشمس ساعة يختل الكون كله، تأخرها ساعة، من الذي جعلها تغرب في وقتها؟ الله عز وجل. من الذي جعلها كذلك تطلع في وقتها؟ الله عز وجل. من الذي أرسل النوم إليك لتنام؟ الله عز وجل. والله لو رحت لفراشك الليلة ووضعت يعني جنبك على الفراش وتقلبت يمنة ويسرة وما جاءك النوم طوال الليل، كيف تصبح؟ نشيط ولا كسلان؟ كسلان، شاحب اللون، وبك هم وبك غم. ولو الليلة الثانية ما جاءك النوم تزداد سوء. إذن انظر، يوم أن أعطاك الله النوم يأتيك في زمنه ويذهب عنك في زمنه. من الذي رد إليك الروح؟ من الذي أعطاك القوة؟ من الذي أعطاك الحركة؟ من الذي أنعم عليك بالنعم؟ والله لو بقي الواحد منا ساجدا منذ أن يولد حتى يموت ما نؤدي شكر نعمة واحدة من آلاف النعم. إذن حق الله علينا إيش؟ عظيم عز وجل. الحق الثاني حق الرسول عليه الصلاة والسلام، نطيعه فيما أمر. أوامر كثيرة، إذا جاء الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة. ما يجلس الواحد منا يقول أشاور، ولا يقول أفكر، ولا يقول أشوف، ولا يقول أتق الله ما استطاع. النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمرك إلا بما تستطيع. ونجتنب ما عنه نهى وزجر، قال انتهوا انتهوا، ونصدقه فيما أخبر من أمور الآخرة وأمور الأولين وأمور الآخرين. ولا نعبد الله إلا بما شرع، كل عبادة نأتي بها كما شرعها، لا نأتي بها على هوى النفس، وإنما نأتي بها كما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نحبه أكثر من محبتنا لأنفسنا وللناس أجمعين. ثالثا حق القرآن، وهو أربعة حقوق: قراءته بكثرة بكثرة. في رمضان هل على المصاحف غبار ولا ما عليها؟ في رمضان هل على المصاحف غبار ولا شيء؟ والآن مليانة. ليه؟ لأنها في رمضان على طول يقرأ فيها، والآن ما قرئ فيها إلا القليل. تعاني المصاحف 11 شهر من الغبار وعدم الأخذ وعدم القراءة، مع أن الواحد منا لو قرأ حرف واحد بكم؟ 10. والله ما علمت كلاما أربح من القرآن، كلام أربح من القرآن ما علمته. ليه الإنسان ما يتاجر مع ربه؟ لو علم الواحد منا بأن ربحه 100% في الشرقية سافر ولا ما يسافر؟ يسافر. في الشمالية يسافر 100%. كم ربح؟ ربح عظيم فوق ما تتصور العقول. ينبغي أن يجتهد الإنسان. إذن قراءة القرآن والعمل به. الله عز وجل أنزل مليء بالأوامر من أجل أن نقول سمعنا وأطعنا، مليء بالنواهي نقول سمعنا وانتهينا، مليء بالأخبار نقول سمعنا وصدقنا، مليء بالأحكام نقول سمعنا وطبقنا. وكذلك نتحاكم إلى القرآن، ما نتحاكم إلى غيره، لا إلى العادات ولا إلى الأعراف، أن نحتكم إلى كتاب الله عز وجل في حل جميع المشاكل. ما من مشكلة في الوجود إلا وفي القرآن حلها. لكن لما ابتعد الناس عن القرآن كثرت المشاكل، ولما اقترب الناس من القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قلت ولا كثرت المشاكل؟ قلت وانعدمت، لأنهم تحاكموا إلى وين؟ إلى القرآن. لكن نحن تحاكمنا إلى العادات والسلوك والأعراف، فهل انحلت المشاكل؟ ما انحلت المشاكل، بل زادت حقيقة. وينبغي أيها الأحبة، ينبغي أن نعلم أن من حقوق القرآن الاستشفاء به، فإن الله قال ننزل من القرآن ما هو شفاء. الحق الرابع حق النفس، وحق النفس بجهادها بالعلم تعلمها، تجلسها في مجالس العلم، تأتي بها إلى مجالس العلم، لأن العلم نور لها وزاد لها وهداية لها وميراث النبي عليه الصلاة والسلام لها، وتعمل بالعلم لتأمن من مقت الله، وتأمن من عذاب الله، وتأمن من التشبه باليهود، وتأمن من التشبه بالنصارى، وتدعو وتبلغ رسالة الله عز وجل وتبين ذلك للناس، وتصبر على ذلك كله فتؤدي حق نفسك. الأمر أو الحق الخامس حق الولد، وللولد عليك ثلاثة حقوق. الحق الأول أن تحافظ على فطرته، لأن أكبر عامل من عوامل حفظ الفطرة هما الأبوان، وأكبر عامل من عوامل هدم الفطرة هما الأبوان. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. للولد على الوالد حق، وهو أن يقيه الجوع لا، العطش لا، العري لا، المرض لا، النار النار. ارجع إلى بيتك، هل وقاية الجوع موجودة ولا غير موجودة؟ وقاية الجوع موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة، والمستودع مليان. وقاية الجوع المستودع مليان. وقاية العطش الخزان مليان. وقاية العري الدولاب مليان. وقاية المرض الصيدلية مليانة. وقاية النار ما فيه، بل يمكن فتحنا أبواب النار على أنفسنا، يمكن بعض البيوت فيها شاشات محرمة، ففتح الإنسان على نفسه باب شر وباب معصية. نعم أيها الأحبة، إذن وقاية للولد من النار. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نيش نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الحق الثالث رعاية الولد، فإن الأب راعي ومسؤول عن رعيته. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. الحق الذي يليه حق الوالدين، وألخصصه في ثلاثة أمور. الأمر الأول قول كريم، قال الله عز وجل: وقل لهما قولا كريما. الأمر الثاني بذل بالمال، تبذل لهما المال، فقد بذل لك المال منذ أن كنت نطفة في بطن أمك حتى كبرت، ولم يعلم بأنهما طالباك يوما من الأيام بتسديد ما أنفق عليك أبدا. فابذل لهما بعض المال، وأحسن إليهما كما أحسن إليك، وإحسانهما قبل إحسانك. والأمر الثالث بعد كرم القول وبذل المال لين الجانب، قال الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني تواضع لهما. ولو كانت مرتبتك الخامسة عشرة وأبوك مستخدم، يتواضع ولا ما يتواضع؟ تواضع. ولو كنت لواء وأبوك جندي إيش؟ تواضع، لا تكبر عليه. نعم، واخفض له جناح الذل، تواضع معه. يا عبد الله، إن من الحقوق كذلك أيها الأحبة حق الأرحام، وألخصه في شيئين. الشيء الأول بذل ما أمكن من الخير لهما أو لهم، والشيء الثاني دفع ما أمكن من الشر عنهم. هذا أمر مطلوب من الحقوق، حقوق المؤمنين، من رد السلام، عيادة المريض، اتباع الجنائز، تشميت العاطس، إبرار القسم، نصر المظلوم، إجابة الدعوة إلى غير ذلك. أصل إلى مرادي، وهو وصية جبريل إلى النبي النبيل، وهي حق الجوار. ما زال جبريل يوصيني حتى ظننت حق الجوار. هذا من الحقوق الشرعية، من الحقوق اللازمة، من الحقوق التي أمرنا بها، من الحقوق التي تميز بها الإسلام وحث عليها الإسلام. والجيران ثلاثة، الجيران ثلاثة. الجار الأول هو جار له ثلاثة حقوق، والأجر على أداء حقه ثلاث مرات، ثلاثة أضعاف. وهذا الجار هو الجار المسلم، فتؤدي له حق الإسلام وتؤجر على ذلك، وتؤدي له حق القرابة وتؤجر على صلة الرحم، وتؤدي له حق الجوار وتؤجر على ذلك. فيكون لك الأجر ثلاث مرات، ثلاثة أضعاف، لأنك التزمت بأمر الله في هذه الثلاث. وين هذا الأجر العظيم لأولئك الذين يؤدون الحقوق لأهلها؟ وجار له حقان، حق الجوار وحق الإسلام. ويؤجر الإنسان ضعفين، ويؤجر الإنسان مرتين على أداء هذا الحق، على أداء هذا الحق. الحق الجار الثالث جار له حق واحد، وهو الجار المجاور، ولو كان كافرا، ولو كان يهوديا، ولو كان نصرانيا، أدي له حق الجوار وتؤجر على ذلك بأعظم الثواب، بأعظم الثواب. وقد ورد أن حدود الجار 40 دارا من كل جهة. اللي يبعد عن بيتك 40 دار من كل جهة هو جار لك. معنى ذلك الجيران كثير ولا قلة؟ كثير، وأداء حقوقهم مطلوبة. إذا كان جارك اللي جنبك ما أديت حقه، كيف تؤدي أبو 40؟ هذا اللي جنبك بس يصيح منك يقول يا ليتني في عند غيرك، وهو يريد البعد. كيف تستطيع أن تؤدي حق ذاك البعيد؟ طيب لو كان عندك من هذه الجهة 4 بيوت كذا، في 40 160، 4 في 40 160، 4 في 40 160، 4 في 40 160، كم المجموع؟ 600 وكم؟ 40 أو قريب من ذلك، يعني 160 في 4 كأنها 640. الله يعطيكم العافية، هم الحساب ماشي. 640 يعني 640 جار. والله شيء عجيب. اللهم الطف بنا يا رب، نسأل الله أن يلطف بنا. كم من الحقوق أهدرناها. واعلموا أيها الأحبة بأن الجيران أنواع. الجار الأول جار ملازم للنفس، لا يتركها ما دامت الحياة في جسدها ولا يفارقها حتى تموت. جار في الشباب، وجار في الهرم، وجار في الصحة، وجار في السقم، وجار في الغنى، وجار في الفقر، وجار في الفراغ، وجار في الشغل، مجاور، وجواره دائم لا ينقطع ولا ينفك. وهذا الجار الملازم للنفس قسمان. الجار الأول جار خير، الأصل في جواره الخير، والأصل في جواره النفع، والأصل في جواره الحفظ للإنسان. وهذا الجار المجاور هو الملك الذي يلازمك حتى الموت، الذي يلازمك حتى الموت. واعلم بأن جواره لك خير، وليس جواره لك شر، إنه جاورك ليحفظ بدنك. كم مرتبة عندك هذا ليحفظ بدنك؟ كم مرتبة؟ ولا شيء إلا يمكن الإساءة من بعض الناس. إذن يحفظ بدنك، ولولا أن الله عز وجل جعل معنا ملائكة يحفظون أبداننا لتخطفتنا الشياطين من كل مكان، لكن جعل الله من يحفظنا ويحفظ عملك. من يعطيني تقرير عن نفسه من العصر إلى الآن، عن جميع الأقوال وجميع الأعمال وجميع التعامل وجميع من؟ والله ما في أحد. لو كان من يكون أذكى الناس؟ ما يستطيع. من حفظ لنا العمل من العصر إلى الآن؟ ملك موظف. اثنين، واحد عنده سجل الحسنات، واحد عنده سجل السيئات، وهذا عملهم منذ أن كلفت إلى أن تموت. هؤلاء الجيران من الملائكة يجب أن نستفيد من جوارهم. ما الذي نستفيده من جوارهم؟ نستفيد من جوارهم دوام الطاعة، فإن الله قال عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نستفيد من جوارهم عليهم السلام الخوف الدائم من الله عز وجل، فإن الله تعالى قال يخافون ربهم من فوقهم. نستفيد من جوارهم أنه التسبيح الدائم، لأن الله تعالى قال عنهم فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. نستفيد من جوارهم الإيمان الدائم، نستفيد من جوارهم الاستغفار الدائم، فإنهم يؤمنون بالله إيمانا دائما ويستغفرون لك، أما هم فلم يعملوا ذنبا يستغفرون منه، وإنما يستغفرون لك. قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. نستفيد منهم الصلاة الدائمة، فإنه ما من موضع شبر في السماء، وفي رواية ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك ساجد أو قائم لله رب العالمين. إذن هؤلاء جيران خير وليسوا جيران شر، فأحسن جواره. الثاني جار شر، جواره مبني على الأذى، وجواره مبني على عدم الخير، فهو لا يريد بك خير وإنما يريد بك شر، وهذا الجار المجاور هو الشيطان، ملازم لك، قرين لك. قال الله تعالى عنه وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. وقال عليه الصلاة والسلام عنه ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الشياطين. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير، فلا يأمرني إلا بخير. هذا الجار السيء يزين الباطل، يثبط عن العمل، يصد عن الطاعة، يفسد الطاعة، يشغل بالمفضول عن الفاضل، يشغل بفضول المباحات، يهون المعصية، يدعو إلى الكبيرة، يزين البدعة، يخرج إلى الإشراك بالله والعياذ بالله. وينبغي أن تحارب هذا الجار بخمسة أمور: بالذكر، بالقرآن، بالسلامة من مفسدات القلب، باليقين، بالصبر، وبهذا تنتصر عليه. من الجيران جار لك في الوظيفة، وينبغي أن تحسن التعامل معه وأن تبذل له النصيحة، فإن الدين قائم على النصيحة، وينبغي أن تبين له أنه على عمل يجب أن يقوم بالأمانة فيه، فذكره بالأمانة التي بينه وبين الله، والأمانة التي بينه وبين النفس، والأمانة التي بينه وبين الخلق. الأمانة التي بينه وبين النفس وهي الجوارح أمانة، الأمانة التي بينه وبين الله العبادات، الصلاة، الزكاة، الصيام إلى غيرها. الأمانة التي بينه وبين الناس الحقوق التي بينه وبين الناس، ومن الجيران جار ملاصق لك في المنزل، فينبغي أن تعامله كمعاملة النفس، وأن تعامل أهله كمعاملة أهلك. ومن الجيران جار لك في المزرعة، ينبغي أن تتجنب أذيته، وينبغي أن تحفظ مزرعته، وينبغي أن تؤدي حقوقه، وينبغي أن تؤثره على نفسك، وينبغي أن تتجنب عبادة التراب، فإن من الناس من همه التراب، يحب فيه ويبغض فيه ويوالي فيه ويعادي فيه. وينبغي أن تعلم بأن من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين، فقد ورد أن أروى بنت أويس كانت جارة لسعيد بن زيد، وذهبت إلى مروان بن الحكم أمير المدينة، وقالت بأن سعيد بن زيد الصحابي أحد العشرة المبشرين بالجنة ظلمها وأخذ حقها، وقالت غير الحدود التي بيني وبينه وأخذت تثير الناس أن سعيد بن زيد أخذ مالها. فاستدعى مروان بن الحكم سعيد بن زيد وقال: لما تظلم المرأة ولماذا تأخذ حقها؟ قال سعيد رضي الله عنه: لم أخذ حقها ولم أعتدي على شيء لها. قال: بل فعلت ذلك. قال: كيف أفعل وأنا راوي الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين؟ كيف أفعل؟ فألبت عليه الناس وهي جارة سوء، فرفع يديه سعيد إلى ربه وقال: اللهم أظهر الحق الذي بيني وبينها من أجل أن يراه الناس فيعلم أني على حق وأنها على باطل. اللهم إنها نازعتني في هذه الأرض واتهمتني بما أنا به بريء، اللهم أعمي بصرها وألقها في بئرها التي تنازعني فيها. هل ترد دعوة سعيد بن زيد أحد العشرة؟ فجاء فنزل المطر وكشف الحد الذي بين سعيد وبين أروى بنت أويس، وإذا بسعيد على الحق وهي على الباطل، فانكشف الحق للناس وتبين ذلك لهم. وبينما هي عند أهلها ليلة من الليالي قالت: لماذا أطفأتم السراج؟ قالوا: ما أطفأنا السراج. قالت: والله ما أبصر شيئا. فأعمى الله بصرها. وبينما هي تدور في أرضها التي بينها وبين سعيد، وإذا بها تتردى في بئرها فتموت، ويستجيب الله عز وجل لسعيد بن زيد عندما آذته هذه الجارة السيئة. وكم من الجيران يؤذون جيرانه. إن من الجيران جار لك في المتاجر في التجارة، وينبغي أن تؤدي حقوقه بسلامة الصدر. ولذلك أعظم ما تكون النفوس مريضة بين أهل التجار، بين أهل المال. نعم، تمتلئ قلوب بعضهم لبعض حقد وحسد. أيها التاجر المجاور لجاره التاجر، ينبغي أن يسلم صدرك على أخيك. من هي صفة سلامة الصدر؟ صفة الأنبياء. قال الله عز وجل: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بإيش؟ بقلب سليم، بقلب سليم يحكي صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء قال لقومه، دعا قومه فضربوه حتى أسالوا الدم من وجهه، ضربوه وسيلوا الدم في وجهه، كان يمسح الدم ويرفع يديه. ايش تتصورنا بيفعل؟ يدعو لهم ولا عليهم؟ لهم، لكن لونا نحن ندعو عليهم بلا دم، دعونا بلا دم كيف نجد دم؟ نعم. المهم على أنه رفع يديه يمسح الدم ويقول من سلامة صدره، يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يدعو لهم بالمغفرة ويعتذر لهم أمام الله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخرجته قريش إلى الطائف وذهب إلى أهل الطائف وردوها إلى الطائف، قالت له عائشة هل مر بك يوم أشد عليك من يوم أحد، يوم أن شج وجهك وكسرت رباعيتك؟ قال نعم، يوم أن أخرجني قومك فذهبت إلى بني عبدي يا ليل، فردوني فهمت على وجهي ولم أفق إلا بقرن الثعالب من شدة الهموم والغموم. وبينما هو كذلك يأتيه ملك الجبال بأمر الله عز وجل ويقول يا محمد أتريد أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلان المحيطان بمكة فأحطمهم؟ اللي من هم؟ أهل مكة. إيش يقول صاحب القلب السليم؟ إيش يقول؟ يقول لا، لا أريد ذلك، إني أرجو الله أن يبعث من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا شيئا. سلامة الصدر بين المتجاورين في التجارة، سلامة الألسن، سلامة التعامل. إن من الجيران أيها الأحبة جار يستحق الزيارة كل يوم 5 مرات، أتدرون من هذا الجار؟ إنه المسجد، له حق علينا أن نزوره كل يوم 5 مرات، نزوره في الفجر، نزوره في الظهر، نزوره في العصر، نزوره في المغرب، نزوره في العشاء، نتعهده بمثل هذه الزيارة كل يوم 5 مرات. أمر الله عز وجل بأداء حق الجار له، وقرن حق الجار بحقه، وقرن حق الجار بحق الوالدين، وقرن حق الجار بحق اليتامى، وقرن حق الجار بحق الأرحام، وقرن حق الجار بحق المساكين. قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. وأمر صلى الله عليه وسلم بأداء حق الجار له وألزم بذلك. قال أبو أمامة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته الجدعاء في حجة الوداع فسمعته يقول أوصيكم أيها الناس بأداء حق الجار، قال فما زال يكررها حتى ظننت أنه سيورثه، سيعطيه الميراث من كثرة التكرار. وفي حديث عائشة وابن عمر قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار كم مرة؟ مرات كثيرة. ولذلك من كثرة تكرار المرات قال ظننت أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال أحد الأنصار رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رجل أطال الوقوف معه حتى رثيت حاله، يقول حتى أشفقت على النبي صلى الله عليه وسلم من طول القيام، حتى رثيت حاله من طول قيامه. قال فقلت يا رسول الله رأيت معك رجلا أطال معك القيام حتى رثيت حالك من طول قيامك معه، قال هل رأيته؟ قلت نعم. قال هل تعلم من هو؟ قلت لا. قال ذاك جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ولو سلمت عليه لرد عليك السلام. ولو سلمت عليه لرد عليك السلام. وحق الجار عند العرب في الجاهلية معظم، فكيف حقه في الإسلام أشد تعظيما؟ وكان العرب في الجاهلية يؤدون حق الجار ويعلمون له حقه ولا يضيعون من حقه شيء، بل يقولون الجار قبل الدار، ويقولون الرفيق قبل الطريق. وهذا من قول علي بن أبي طالب، من قول علي رضي الله عنه كان يقول الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. ومما يروى أن يهوديا عنده دار تساوي 1000، فعرضها 2000، قالوا يا فلان هذه الدار ما تسوى 2000، ليش تعرضها 2000؟ قال صدقت، هذه الدار تساوي 1000 لكن قيمتها 1000 وقيمة جوار عبد الله بن المبارك 1000، فإنني بعت الدار وبعت جوار عبد الله بن المبارك بمثل ثمن الدار، لأنه نعم الجار، نعم الجار، حتى الجوار كانوا يبيعونه. نعم، لكن من الناس من يبتلى بجار يؤذيه، وسنعرف عقوبة هذا الجار المؤذي في آخر الحديث إن شاء الله، وهي زواجر عظيمة ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل. أحبتي، إن للجار على جاره حقوق، أذكر منها أولا بكف الأذى عنه، كل نوع من أنواع الأذى، فإن الله حرم الأذى بجميع أشكاله وألوانه. قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. حرم الله أنواع الأذى. لا يجوز لك أيها الجار أن تؤذي جارك بقلبك. كيف تؤذي جارك بقلبك؟ كيف تؤذي جارك بقلبك؟ تؤذي جارك بقلبك يوم أن تحقد عليه فهذا أذى قلب، ويوم أن تحسده فهذا أذى قلب، ويوم أن تغل عليه فهذا أذى قلب، ويوم أن تغشه فهذا أذى قلب، ويوم أن تخونه فهذا أذى قلب، ويوم أن يصيبك العجب فهذا أذى قلب، ويوم أن يصيبك الكبر عليه فهذا أذى قلب، ويوم أن تهجره فهذا أذى قلب، ويوم أن تكون بينك وبينه شحناء وتباغض فهذا أذى قلب. فينبغي أن تؤدي لجارك الحق بقلبك يوم أن تحبه، ويوم أن يلين قلبك عليه، ويوم أن تعلم أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لا تؤذي جارك بلسانك، لا تؤذيه بلسانك لغوا ولا لعنا ولا كذبا ولا افتراء ولا زورا ولا باطلا ولا غيبة ولا نميمة ولا استهزاء ولا سخرية ولا التكلم فيما لا يعني. لا تؤذيه بجوارحك بأي نوع من أنواع الأذى. لا تؤذيه بالبصر، تنظر إلى بيته وهو لا يرضى، تنظر إلى محارمه وهو لا يرضى، لا تتتبع عوراته، لا تضع الأذى في طريقه، لا تضيق عليه، لا تؤذيه في أولاده، لا تؤذيه في نفسه، لا تضايق عليه، اجتنب جميع أنواع الأذى. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، أقسم ونفى الإيمان، أقسم، قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: خاب وخسر يا رسول الله. من؟ إي والله إن خاب وخسر. هل هذا الخائب الخاسر في المجتمع منها أحد؟ الخائب الخاسر ذا هل في المجتمع منها أحد؟ والله كثير. الخائب ترى اللي يؤذي جاره ترى اسمه إيش؟ الخائب. وإيش؟ والخاسر. هذا خائب البعيد. مؤذي جاره هذا خائب وهذا خاسر. قالوا خاب وخسر يا رسول الله من؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه أي لا يأمن شروره. إذا سافر أخذ أولاده معه، ليش تأخذ أولادك معك؟ قال والله ما آمن جاري عليهم، ما آمن جاري عليهم، يعني خاف على أولاده من جار، من جار. وين اللي يسافر سنوات وهو آمن بجاره على أولاده؟ هذا جار صالح، جار صالح. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. لا يجوز لك أن تؤذي جارك. إذن أولا كف الأذى، ثانيا بذل الإحسان له، بذل الإحسان له. فإن الله عز وجل أمر بالإحسان وأحب المحسنين. قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وتحسن إلى جارك بأمور، منها الكلمة الطيبة، فإن الكلمة الطيبة إيش؟ صدقة. والله تعالى يقول وقولوا للناس إيش؟ حسنة، يعني قل للناس حسنة لا تقول لهم سيئة، تراها كلمة. ومن الإحسان إليهم أن تلقاه بإيش؟ بوجه طليق. ما هو إذا رأيته إذا يتعبس، قد هو يهتم إذا رأك من عبوسة الوجه ومن تقطيب الجبين. لا، إلقاه ولو بوجه طلق. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. قال عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة. من الإحسان الهدية، اهدي إليه لو بخمسة ريال، خمسة ريال لكن تراها عند جارك هذا تسوى شيء كثير. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام تهادوا إيش؟ تحابوا، تهادوا تحابوا. ومنها كذلك أيها الأحبة من الإحسان إحسان التعامل معه، يعني ينبغي بأن تحسن التعامل معه، ما تسيء التعامل معه. أنت ما تسع الناس إلا بحسن الخلق، ويدرك الإنسان بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يقول لي أحد الإخوة، يقول كان لي جار، يقول لي أنا هو يعني السند إيش؟ متصل، السند متصل. يحدثني هو يقول كان لي جار ما يصل، يقول صاحب أجرة عنده سيارة أجرة، يقول يذهب بهذه السيارة لطلب المال قبل الفجر. يقول أحيانا أخرج إلى الفجر قبله فيفتح الباب ويراني أمامه فيرجع في البيت من كراهية لي، هو جاره. يقول أحيانا يكون هو أمامي وأنا خلفه، يقول فسرع حتى يدخل سيارته ويقفل ولا ينظر لي ولا يرد علي كلمة. يقول يوم الأيام أراد الله عز وجل أنني أتقابل أنا وياه وجه الوجه، وجه الوجه ما عاد فيها. يقول فقلت له يا جاري، سلمت عليه وحييته وقلت له يا جاري أنا متأسف على أذيتك. يقول والله أني ما أذيته، إنه والله اللي يؤذيني هو أولاده، لكن يقول أتلطف معه. أحسن إليه، تبسمك بوجه أخيك صدقة. قال وقلت له نصلي، وبعد الصلاة تتفضل معي إلى البيت للإفطار. يقول لما ذكرت الصلاة كأنما لسع وجر يده من يدي حتى كاد أن يخلع يدي. يقول سبني سب سب. يقول سكت ولم أوذيه بشيء. يقول في اليوم الثاني ذهبت إلى المسجد فوجدته هو وأولاده جميعا قد سبقوني إلى المسجد، واستمر معنا في المسجد حتى فارقته على خير حال. بالإحسان ولا بالإساءة؟ إلا بالإحسان. ما أحسن أن يحسن الجار إلى جاره ولا يسيء إلى جاره، بل ينبغي أن يبذل معه جميع وسائل الإحسان. إن من حق الجار على جاره أيها الأحبة أن يتحمل أذاه وأن يصبر على ذلك، وأن يدفع السيئة بالتي هي أحسن، وأن يكظم غيظه. نعم، ينبغي أن يكظم غيظه وأن يصبر، فإن الله تعالى قال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن اصبر واحتسب. إن من حقوق الجار كذلك بذل المعروف له وإكرامه من أجل أن توجد الألفة بينك وبينه، ومن أجل أن توجد التعاون بينك وبينه، ومن أجل أن توجد التعارف بينك وبينه، ومن أجل أن توجد التآخي بينك وبينه، ومن أجل أن توجد التحاب بينك وبينه، ومن أجل أن توجد التناصح بينك وبينه، ومن أجل أن توجد الإيثار بينك وبينه، ومن أجل أن توجد أداء الحقوق بينك وبينه، ومن أجل أن توجد الاجتماع على طاعة الله عز وجل بينك وبينه، ومن أجل أن تؤدي الحقوق له جميعا. إذا لابد من بذل الإحسان، لابد من بذل المعروف له، ولابد من إكرامه. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر نساء المسلمات، لا تحقرن من المعروف جارة لجارتها ولو فرس نشاة، أي ولو ظلف شاة. وقال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. وكان عبد الله بن عمر إذا ذبح الذبيحة أعطى جاره اليهودي قبل أن يعطي أولاده، قياما بحق الجوار. إن من حقوق الجار أن توسع عليه وألا تضيق عليه، ما تضيق عليه في المنزل ولا تضيق عليه في الطريق. ولو أراد أن يضع خشبته في جدارك فلا يجوز لك أن تمنعه. قال أبو هريرة رضي الله عنه وهو ينوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة في جداره، ثم قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لألقينها بين أكتافكم. إن من حقوق الجار أن نؤدي له حقوق الإسلام، إذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته، وإذا عطس فشمته، وإذا سلم فرد عليه السلام، وإذا أقسم عليك فأبر قسم، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصرك فانصره، وأد له هذه الحقوق فإنك مطالب بذلك. هل يترتب على عدم أداء حقوق الجار هل يترتب عليها مفسدة؟ نعم، يترتب عليها مفاسد كثيرة، منها أولا عدم كمال الإيمان. المسيئين إلى جوارهم كم تتصور أن نسبة الإيمان عنده؟ كم تتصور بأن نسبة الإيمان الله ما أدري 10%، 5%، 15%، 20%، ما ندري. معنى ذلك نسبة ضئيلة. وش سبب انخفاض النسبة؟ سوء الجوار. سبب انخفاض النسبة سوء الجوار. اسمع ماذا يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن. طبعا كمال الإيمان، أما أصل الإيمان لا، لكن كمال الإيمان، حتى كمال الإيمان خطير. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من لا يأمن جاره بوائقه. وقال: لا يؤمن أحدكم أو لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. وقال ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع ويقول ما آمن بي، من بات شبعان وجاره جائع إلى جواره وهو يعلم بذلك. إذا نفي كمال الإيمان. ثانيا عظم الوزر، عظم الذنب من الذين يؤذون جيرانهم، وإن الذنب يعظم لكنه ما يضاعف، الذنب يعظم. وفرق بين قولي يعظم وبين قولي يضاعف، الذنب ما يضاعف لكنه يعظم، وهو يعظم باعتبار الزمان، ويعظم باعتبار المكان، ويعظم باعتبار الحال. يعظم باعتبار الزمان في رمضان، شوف من جامع زوجته وهو صائم في رمضان شو الكفارة؟ عتق ايش؟ رقبة او ايش؟ او صيام شهر او صيام شهر متتابعين الى اخره. طيب امرأة تقضي في شوال يوم رمضان وجامعها زوجها في يوم شوال وهي تقضيه عن رمضان، هل تجب الكفارة عليها؟ لا، سبحان الله، تجب في رمضان، ونفس اليوم اللي هو قضاء في شوال ما تجب. ليه؟ لحرمة الزمن. ويعظم الذنب، ويعظم الذنب باعتبار المكان، باعتبار المكان. الذنب في الحرم أعظم ولا أعظم؟ من قتل حمامة في الحرم إيش؟ عليه شاه، عليه شاه، نعم. ومن قتل نعامة عليه بعير، ومن قتلها في باري ما عليه شيء. إذن يعظم الذنب باعتبار المكان، ويعظم الذنب باعتبار الحال، باعتبار الحال. لزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من قتل نفس مؤمنة بغير حق. من قتل مؤمنا فكأنما قتل الناس جميعا. إذن باعتبار الحال، باعتبار حال المؤمن، انظر لي يعني عظم الذنب. الأذان، من يؤذن؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا لا إله إلا الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله. إذا عظم الوزر لمن آذى جاره، يقول صلى الله عليه وسلم: لئن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره. يعني يزني بزوجة جاره، يزني بعشر أهون، مع أن الزنا حرام وحده ولا بليكون، لكن يزني بعشر أهون من أن يزني بزوجة جاره. وقال: لئن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره. الله أكبر، هذا الجار ما يعتدى عليه ولا يؤذى. إن من العقوبات لمن آذى جاره الوعيد بعدم دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه بوائقه. وإذا لم يدخل الجنة وين يكون؟ في النار. ومن العقوبات الوعيد بالنار. قالوا: يا رسول الله، فلانة تكثر من الصلاة وتكثر من الصيام وتكثر من الصدقة، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: لا خير فيها، هي في النار. عندها إيش؟ كثرة صلاة، وعندها إيش؟ كثرة صيام، وعندها إيش؟ كثرة صدقة، قال: لا خير فيها. ليه؟ لأنها تؤذي جيرانها بلسانها، هي في النار بأذية جيرانها بلسانها. يا من يؤذي جاره بلسانه، اتق الله، اعلم بأنك متوعد بالنار إن لم تتم. إن من المحاذير في من يؤذي جيرانه أنه متعوذ منه. قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من جار السوء في المقامة، فإن جار السوء في السفر يتحول، أو في البادية يتحول. يقول: أعوذ بالله من جار مقيم معي دائما جار سوء. يقول: لو أني في البادية في الصحراء وعندي جار سوء بيش برتاح لأتركه، لكن جار السوء في المقامة فكان يتعوذ منه. ومن كذلك الوعيد لجار السوء أنه متوعد باللعنة، بلعنة الله ولعنة المؤمنين. قال رجل: يا رسول الله، جاري يؤذيني. قال: اصبر. جاءه الثاني وقال: يا رسول الله، جاري يؤذيني. قال: اصبر. جاءه مرة ثالثة قال: يا رسول الله، جاري يؤذيني. قال: اصبر. جاءه الرابعة قال: خذ متاعك وأخرجه إلى الطريق. وكلما مر بك أحد: لماذا أخرجت متاعك؟ قل: أخرجني من؟ جاري. بل ما ودي أخرج، أنا ما لي رغبة بالخروج، لكن جاري هو الذي أخرجني بأذاه، أخرجني جاري. ففعل الرجل، أخذ متاعه وأخرجه إلى السوق، فجاء الناس يقولون: يا فلان، لماذا أخرجت متاعك؟ قال: أخرجني جاري. فأخذوا يلعنونه. نعم. فقال الرجل: يا رسول الله، أما علمت ما فعل القوم؟ قال: وما فعلوا؟ قال: يلعنونني يا رسول الله. قال: ولما؟ قال: جاري أخذ متاعه وأخرجه والناس يسألونه. قال: إن الله لعنك في السماء قبل أن يلعنك الناس في الأرض. الله أكبر، ما أشدها والله على النفوس. كم من الملعونين في السماء قبل أن يلعنوا في الأرض، من أولئك الذين يؤذون جيرانهم بأي نوع من أنواع الأذى. وليت الأذى يقتصر على أنه يعني يأخذ له متر، يأخذ له شبر، يأخذ له كذا، لكن يهجره 10 سنوات ويهجره 20 سنة ويسعى في أذيته بكل نوع من أنواع الأذى، بكل نوع من أنواع الأذى. إن مما توعد به من آذى جاره الدعاء عليه. فإن صاحب المتاع لما أخرج متاعه في بعض الروايات أخذ الناس يدعون عليه لأن جاره مظلوم ويجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه. إن من العقوبة لمن آذى جاره الشقاء، فإن من علامات الشقاء جار السوء، والمركب السوء، والمرأة السوء، نعم، والبيت السوء أو البيت الضيق. لكن من أدى حق جاره إيش له من الوعي، إيش له من الوعد؟ له من الوعد كمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم، يعني الحرمات المنهيات، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأد حق جيرانك تكن مؤمنا، وأحب لغيرك ما تحبه لنفسك تكن مسلما، وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ومما يكافأ به من أحسن إلى جيرانه الخيرية. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس، قال صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. الثالثة: اكتساب محبة الله عز وجل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يكتسب محبة الله ورسوله فليحسن إلى جاره. رابعا: ثناء الناس وشهادة الناس. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. الأمر الخامس: دخول الجنة. قالوا: يا رسول الله، فلانة تتصدق بالقليل ويذكرون قلة صيامها وقلة صلاتها، إلا أنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في الجنة. ما دام ما تؤذي جيرانها قال: هي في الجنة. سادسا: الاستقامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم إيمانه، ويأمن جاره بوائقه، ويأمن جاره بوائقه. ومنها كذلك الزيادة في الأعمار والأمن في الديار، فإن صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يؤدي حق الجار، وأسأله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يعرف هذا الواجب فيقوم به على الوجه المطلوب. هذه وصية جبريل للنبي النبيل. نسأل الله أن يجعلنا ممن يسمع ويعي ويعمل ويدعو، إنه على كل شيء قدير، والله تعالى أعلم.